الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء، هذا مد متصل، القراء فيه وصل على مرتبتين، فرش وحمزة بالمد 6 حركات والباقون بالتوسط. وإذا وقفنا على كلمة سواء، الهمزة في هذه الكلمة متطرفة ومسبوقة بألف. قال الناظم: سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط وخلى ويبدله مهما تطرف مثله، فهذا حكم الإبدال لحمزة ولهشام. ثم الإسقاط مع القصر والتوسط والطول، هكذا: سوى سواء سواء، أو التسهيل بالروم مع المد والقصر، كل هذا لحمزة وهشام وقفا. سواء سواء، نعم. سواء عليهم، عليهم ضم الهاء في الحالتين حمزة، عليهم عليهم إليهم حمزة، ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلة. عليهم أأنذرتهم، هنا ميم جمع بعد همزة قطع يصلها، وقالون بخلاف، أي له السكون وله الصلة، وله في حالة الصلة القصر والتوسط. ابن كثير: له الصلة مع القصر حركتان. ورش: له الصلة مع المد المشبع 6 حركات وخلف له الست بخلاف. والباقون لهم سكون الميم. أأنذرتهم، همزتين مفتوحتين في كلمة، لقالون وأبي عمرو تسهيل الثانية مع الإدخال قولا واحدا، أأنذرتهم، ولهشام الإدخال قولا واحدا مع التسهيل والتحقيق، ولابن كثير التسهيل من غير إدخال، ولورش وجهان. إبدال الثانية حرف مد يمد 6 حركات أو تسهيلها بين بين، والباقون لهم التحقيق. وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملها، ودليل الإدخال: ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ. ودليل الإبدال الثانية لورش: وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يرى مسهلة. أأنذرتهم أم لم، كذلك هنا صلة الميم، أأنذرتهم أم لم التي بعد همزة قطع مراتب القراء فيها كما ذكرته قريبا. أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذه الميم ليس بعدها همزة قطع فتكون الصلة، لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا. لا يؤمنون أبدل الهمزة واوا، ورش وسوس في الحالتين وحمزة عند الوقف. والدليل: بالنسبة لورش، إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة. وبالنسبة للسوسي، ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم أهملا. وبالنسبة لحمزة دليله: فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. هكذا بينا مذاهب القراء في قواعد الأصول الواردة في هذه الكلمة، في هذه الآية، والآن نطبقها إن شاء الله لطريقة الشاميين، وهي بترتيب القراء على حسب ترتيبهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا قالون، هذه رواية قالون بسكون الميم، واتفق معه فيها دوري أبي عمرو، واتفق كذلك معه هشام في أحد وجهيه. نأتي بعد ذلك بصلة الميم مع القصر لقالون، ولا يتفق معه أحد. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نأتي بتوسط الصلة لقالون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا بالنسبة لصلة الميم مع التوسط لقالون. نأتي بعد ذلك برواية ورش بوجه الإبدال أولا. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم الثاني لورش تسهيل الهمزة الثانية من غير إدخال في لفظ أنذرتهم هكذا. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا بعد ذلك بقراءة ابن كثير سنة ميم وتسهيل الهمزة الثانية من غير إدخال. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نأتي برواية السوسي. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الوجه الثاني لهشام وهو الإدخال مع التحقيق. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نأتي برواية ابن ذكوان ويتفق معه عاصم والكسائي. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم نأتي الآن بقراءة حمزة على وجه ترك السكت على المفصول للراويين خلف وخلاد. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم السكت على الساكن المفصول وهذا وجه خاص بخلف. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بهذا تكون انتهت القراءات الواردة في هذه الآية. الآية التالية قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. على قلوبهم سورة الميم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا. والدليل: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك اندراكا وقالون بتخييره جلس. والباقون بسكون الميم. وعلى أبصارهم هذا مد منفصل القراء فيه على أربع مراتب: ورش وحمزة بالمد المشبع في التحركات، قالون ودوري أبي عمرو بالقصر والتوسط، ابن كثير والسوسي بالقصر قولا واحدا، والباقون بالتوسط. أبصارهم هنا راء متطرفة مجرورة وقبلها ألف، تمال الألف لتدعى حميدا، دوري الكسائي وأبي عمرو من قول الناظم، وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا. وورش جميع الباب كان مقللا، أي لورش التقليل قولا واحدا. وعلى أبصارهم صلة الميم وتقدم حكمها قريبا. غشاوة إذا وقفنا عندها وعندها وقف، فالإمالة التأنيث للكسائي قولا واحدا. والدليل: وفيها تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر لا يعدنا. إذا وصلنا غشاوة ولهم ترك الغل لخلف من قوة الدليل قول الناظم، وفي الواو والياء دونها خلف تلا. ولهم عذاب سنة الميم ليقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا، ولهم عذاب عظيم. نبدأ برواية قالون: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هذا قالون، واتفق معه كل القراء ما عدا ابن كثير لأجل الصلة. نأتي بالصلة لقالون ويتفق معه ابن كثير. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذا قالون على قصر منفصل سكون الميم، ولم يتفق معه أحد. نأتي بصلة الميم لقالوا في الوجه الثاني واتفق معه ابن كثير. وعلى أبصارهم غشاوة، نأتي بتوسط المنفصل لقالون مع سكون الميم. وعلى أبصارهم غشاوة، نأتي بصيغة الميم مع التوسط لقالون. وعلى أبصارهم غشاوة، نأتي بعد ذلك برواية ورش مع المد المشبع والتقليد. وعلى أبصارهم غشاوة، بعد ذلك نأتي بقراءة أبي عمرو على القصر. وعلى أبصارهم غشاوة، ثم التوسط لدور أبي عمرو. وعلى أبصارهم غشاوة، ثم حمزة بالمد المشبع. وعلى أبصارهم غشاوة، ثم أبو الحارث عن الكسائي. وعلى أبصارهم غشاوة، ثم دور الكسائي. وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. هذا قالون وكل القراء ما عدا ابن كثير. نأتي بالصلة لقالون في الوجه الثاني ويتفق معه ابن كثير. ولهم عذاب عظيم. انتهت بهذا القراءات الواردة في هذه الآية. ننتقل إلى الآية التالية. ومن الناس، هنا لفظ الناس المجرور يميله دور أبي عمرو، قال الناظم وخلفهم في الناس في الجر حصلة. وإن كان ظاهر النظم يفيد أن الخلاف لأبي عمرو كله، ولكن الصحيح أن الدوري له الإمالة والسوسي له الفتح. ومن الناس من يقول، من يقول ترك الغنة لخلف، وفي الواو والياء دونها خلف تلا. آمنا مد بدل لورش ثلاثة البدل، والدليل وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم. آمنا بالله وباليوم الآخر، الآخر فيها النقل الورش وثلاثة البدل، ودليل النقل وحرك الورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز وحذفه مسهلة وثلاثة البدل، وتقدم قريبا دليلها. ولحمزة السكت بخلاف عن خلاد وصلا، والدليل ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. وعند الوقف على كلمة الآخر لحمزة النقل والسكت من الروايتين. وما هم بمؤمنين، صلة الميم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا. بمؤمنين ادال الهمزة في الحالتين لورش السوسي ووقفا حمزة، يبدلها حمزة وقفا. نقرأ الآية مبتدئين برواية قالون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قالون بسكون الميم، واتفق معه ابن عامر وعاصم والكسائي. نعم. نأتي بعد ذلك بصلة الميم لقالون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا قالون بصلة الميم واتفق معه ابن كثير. نأتي الآن برواية ورش. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. توسط البدل لورش. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نأتي بمد البدل لورش. ومن الناس من يقول آمنا الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نأتي الآن برواية دوري أبي عمرو: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم رواية السوسي: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما ثم برواية خلف عن حمزة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم برواية خلال على وجه السكت: ومن رواية خلال برواية خلال على وجه السكت: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أما ترك السكت لخلاد فقد اتفق مع السوسي حينما أتينا بالسوسي على وجه ترك السكت وإبدال الهمزة بمؤمنين عند الوقف لما قرأنا للسوسي اتفق معنا خلاد على وجه ترك السكت. الآية التالية: يخادعون الله والذين آمنوا. آمنوا مد بدل فيه ثلاثة البدل لورش. وما يخدعون قرأ وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء والغير كالحرف أولا. قرأ الكوفيون وابن عامر وما يخدعون، وقرأ أهل سماء وما يخادعون. إلا أنفسهم مد منفصل وتقدم حكمه قريبا. أنفسهم وما صلة الميم وتقدم حكمها قريبا. نعم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا قالون، واتفق معه أبو عمرو البصري على قصر المنفصل وسكون الميم. نأتي بصلة الميم على القصر كذلك: وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نأتي بتوسط المنفصل لقالون في الوجه الثالث مع سكون الميم: وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم الصلة مع التوسط، وهذا وجه خاص بقالون: وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نقرأ الآن برواية ورش: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا على قصر البدل، ثم مع التوسط: يخادعون الله والذين آمنوا. نأتي بالمد المشبع ست حركات: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا يشعرون. انتهينا من قراءات أهل سماء. نأتي الآن إلى قراءة ابن عامر: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. واتفق معه عاصم والكسائي. نأتي بقراءة حمزة بالمد المشبع: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الآية التالية: في قلوبهم مرض صلة الميم لقالون بخلاف ابن كثير قولا واحدا. فزادهم أمال الألف في لفظ فزادهم ابن ذكوان وحمزة من قول الناظم. وكيف الثلاثية غير زاغت بماضي أم الخاب خاف طاب ضاق فتجمل ولا فتجمل وحاق وزاغ جاء شاء وزاد فز. الشاهد وزاد فز أي أمال حمزة ألف زاد. بعد ذلك قال عن ذكوان وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميالا فزادهم الأولى. هذا دليلها. مرضا ولهم لو وصلناها فيها ترك الغنى لخلف. ولهم وعذاب صلة الميم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا. عذاب أليم النقل الورش في الحالتين والدليل وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلة. وخلف له في الوصل السكت بخلاف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة. وإذا وقفنا على كلمة ولهم عذاب أليم حمزة من الروايتين له النقل والتحقيق فيزيد خلف وجها ثالثا وهو السكت. بما كانوا يكذبون قرأ الكوفيون يكذبون بفتح الياء وإسكان الكاف وتخفيف الذال. وقرأ لسمى بن عامر ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال. وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وتثقيل. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذه رواية قالون واتفق معه كل القراء مع ابن كثير وابن ذكوان وحمزة. نأتي بصلة الميم لقالون ويتفق معه ابن كثير. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا قالون واتفق معه ابن كثير. نأتي الآن برواية ابن ذكوان ويتفق معه حمزة. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذه رواية قالون واتفق معه أبو عمرو وابن عامر. نأتي الآن بالصلة ويتفق مع قالون على وجه الصلة ابن كثير. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم نأتي برواية ورش. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. انتهينا من قراءات أهل سما وابن عامر. الآن نقرأ لعاصم والكسائي. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. واتفق معنا كذلك حمزة إلا أنه بقي السبت لخلف. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا كان وجه خلف. نعم بالسبت. وإذا قيل لهم قيل فيها إشمام كثرة القاف الضم لهشام والكسائي. وقيل وغيضة ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملة. رجال لتكملة يقرآن قيل بالإشمام. قيل لهم أدغم السوس اللام الأولى في اللام الثانية مع القصر والتوسط والطول. لهم صلة الميم لا تفسدوا في الأرض النقل الورش والسبت لحمزة بخلاف عن خلاد وأصلا. قالوا إنما مد منفصل وقراء فيها على أربع مراتب إنما نحن مصلحون ليس فيها خلاف. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا قالون واتفق معه دوري أبي عمرو على القصر وسكون الميم. نأتي بتوسط المنفصل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه رواية قانون بالتوسط على سكون الميم واتفق معه دوري أبي عمرو واتفق معه ابن ذكوان وعاصم. ثم نأتي بعد ذلك بصلة الميم لقالون مع القصر واتفق معه ابن كثير. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ثم ثم توسط المنفصل مع صلة الميم لقالون، وهذا وجه لا يشاركه معه فيه غيره. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ثم رواية ورش بالمد المشبع مع النقل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ثم رواية السوسي بالإدغام. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ثم رواية هشام بالإشمام ويشترك معه أو يتفق معه الكسائي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ثم قراءة حمزة بالسد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ترك السكت لخلاد وهو الوجه الثاني له. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.